بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يرى الإنسان Oh.